لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه ساله ابو الصحباء فقال يا ابن عباس الم تكن الثلاث تجعل واحده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر وفي اول خلافه عمر؟ فقال ابن عباس بلى. احتج هؤلاء العلماء بهذا الحديث على ان التطيق بالثلاث بكلمه واحده يعتبر واحده، وهذا روايه ثابته عن ابن عباس ان هذا يعتبر واحده اذا وقعت بفم واحد. اما اذا وقعت بالفاظ مثل انت طالب انت طالب انت طالب او تراك طالق وتراك طالق تراك طالق او انت طالق وطالق وطالق وما اشبه ذلك، فهذا الذي يعلمها عن العلم انها تقع الثلاث كلها، وتبين بها المراه بينات كبرى لا تحل لزوجها المطلق الا بعد زوج واصابه، ولا اعلم الى وقت هذا احدا من الصحابه او من التابعين صرح بان هذا لا يقع به الا واحده، بل ظاهر ما سمعت وما قرات انه يقع كله تقع الثلاث كلها. وقد راى شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله انه لا يقع الا واحده كما لو طلق بالثلاث بكلمه واحده، وجعل هذا مثل هذا، وجعل الطلاق الذي يقع بعد الأولى إنما يكون بعد نكب بعد نكاح أو بعد رجعة، أما إذا كان الحقها الثانية أو الثالثة من دون نكاح ولا رجعة فهذا لا يقع. هذا كلامه رحمه الله، ولكني لا أعلم له أصلا واضحا يعتمد عليه من جهة النقل، وإن كان وجيها من جهة المعنى لكن لا أعلم له أصلا من جهة النقل. ولهذا فالذي أفتي به أنها تقع الثلاث على ظاهر ما نقل عن السلف الصالح في هذا، وإنما تعتبر الثلاث المجموعة طلقة واحدة إذا كان بلفظ واحد أنت طالق بالثلاث أو فلانة مطلقة بالثلاث أو ما أشبه هذه الألفاظ على ما جاء ابن عباس إذا كان بلفظ واحد. أما البدء من جهة الزمان يعني من جهة حال المرأة فهو إذا كانت في الحيض أو في النفاس أو في طهر جامعة فيه، هذا يقال لها طلاق بدعي. والأصل في ذلك ما رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بلغه عمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مره، قال لعمر مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك قبل أن يمسها. فذكر عدة التي أمر الله أن طلق لها النساء، يعني في قوله تعالى يا أيها النبي طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وبهذا يعلم أن ابن عمر طلق في الحيض لا في طهر جامعها فيه، بل طلقها في الحيض لا كما قال السائل، ابن عمر طلقها في الحيض لا في طهر جامعها فيه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن الطلاق يكون في طهر لم يجامعها فيه، هذا السنة، أو في حال حمل، ولهذا في اللفظ الآخر ثم يطلقها طاهرا أو حاملا. فالطلاق السني طلاق السني أن يكون في حال طهر لم يجامعها فيه أو في حال استبانة حملها وظهور حملها، هذا هو الطلاق الشرعي. أما طلاقها وهي حائض أو نفساء أو في طهر جامعها فيه ولم يستبن حملها فهذا يسمى طلاقا بدعيا في هذه الثلاث المواضع، في حال النفاس حال الحيض في حال طهر جامعها فيه ولم يستبن حملها، هذه الثلاث الحالات الطلاق فيها بدعي. والحال الأوليان سني في حال كونها طاهرة من جامعها في طهرها وفي حال كونها حاملا قد استبان حملها، هاتان الحالتان الطلاق فيهما